وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه مسلم، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام، ولا ليلتها بقيام من سائر الليالي. هذا يدل على نهي تخصيص يوم الجمعة بصيام أو قيام، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي، هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ فبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه نهي تحريم، ويقول إن يوم الجمعة هو يوم عيد، لأنه الجمعة عيد الأسبوع، فيحرم صومها كما يحرم أيام العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما بالنسبة للعيدين فهذا بإجماع العلماء أن صيامهما محرم، وأما بالنسبة ليوم الجمعة فبعض العلماء أخذ مظاهر هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فساد الصيام، ومعناه أنه محرم، فأخذ بظاهره بعض العلماء وقال أنه يحرم. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا مبني على الكراهة لا على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والذين قالوا بالتحريم قالوا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده زال التحريم. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا صريح بالنهي عن صيام يوم الجمعة عن تخصيصه، لأنك إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده فلم يحصل له تخصيص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بيّن لنا الحكمة، وكذلك أيضا في الحديث السابق قال: لا تخصوا، فدل على أن النهي هو عن التخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فهذا يبادر فيه، لكن الشيء الذي لم يرد لا سيما بالشيء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن قيام تخص به ليلة الجمعة، ونهى عن صيام تخص به. أما الشيء الذي عليه الصلاة والسلام شرعه لنا، لأنه في الحديث أن استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فهذا استثناء من نهيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقول قائل أن هذا أن الحديث ورد بتخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف أو ليلة الجمعة بقراءة سورة الكهف، كما ورد أيضا فيها الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، كل هذا وارد، ولكن الذي ورد يقدر بمقدار ما ورد، فالذي ورد يعمل به، والذي لم يرد فيه شيء يبقى على نهيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا خصص صلى الله عليه وسلم فتخصيصه عليه الصلاة والسلام مقبول، لأنه هو الذي نهى وهو الذي أمر، فنمتثل أمره ونجتنب نهي، هذا الواجب علينا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة، يفهم منه تخصيص بعمل لم يخصصه رسول الله. أما ما خصصه رسول الله وهو أنه أمر بكثرة الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها، وذلك أن يوم الجمعة يوم شريف وفضيل، وهو يوم المزيد يوم القيامة، وورد فيه في فضله حديث كثيرة، وكذلك أيضا النبي يعمل فيه أشياء بينها لنا، فمثل الجمعة وفضل الجمعة وفضل الخطبة واستماع الخطبة وما إلى وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله يدعو الله إلا استجاب الله له دعاء. فهذا أشياء أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحب كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه في يومها وفي ليلتها، لأن كل خير نالته هذه الأمة إنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم، ولأن الدال على الخير كفاعل فهو الذي دل الأمة على هذه الأعمال الجليلة، ولذلك له من الأجر صلى الله عليه وسلم ما لأمته. فناسب كثرة الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وليلتها تذكرا للنعم التي امتن الله بها على عباده على يديه صلى الله عليه وسلم، فناسب هذا. أما قراءة سورة الكهف فورد أحاديث فيها، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله بعضهم قد لا يصحح الأحاديث كلها، ولكن كثير من العلماء بمجموعها صححوها. فهو يستحب قراءة سورة الكهف في ليلتها أو في يومها، وهذا لا يدخل تحت النهي، لأن النهي في الشيء الذي لم يخصصه رسول الله، أما ما خصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به. وكذلك أيضا تخصيصه يصام وحده أو تقام، أما إذا اعتاد يقوم مثلا ليلة الخميس وليلة مثلا الجمعة وليلة السبت ينتفي التخصيص. كذلك الصيام لو صام يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت انتفى التخصيص. فهذا إذا انتفى التخصيص فلا بأس به. يؤيده هذا الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم: لا تخصوا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث بعض العلماء لا يصحح، لأن فيه رجل متهم، فبعض العلماء لا يصحح هذا الحديث، لكن أيضا على فرض صحته كما قد يصححه البعض على فرض صحته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا بالنسبة لمن ليس له عادة في الصيام، لأنه إذا صام بعد النصف من شعبان كأنه يتحرى أو يخشى أن يستمر به حتى يصوم يوم الشك الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما من كان له صيام فلا بأس أن يصوم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم فنقول حتى من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. وما رأيته أكثر صياما منه في شهر شعبان، وما صام شهرا قط كاملا إلا رمضان. فأخبرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، فدل على أن المراد من ليس له عادة في صيام هذا الشهر. أما من اعتاد أن يصوم من كل شهر ويصوم من شعبان فهذا يستمر على عادته اللي استمر عليها، لكن هذا يكون بالنسبة لمن ليس له عادة، فإذا مثلا صار بعد النصف ربما يصوم من أجل أن يتحرى أنه يصوم الذي يشك فيه، وهذا منهي عنه. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن صيام يوم السبت، يعني تخصيص يوم السبت، وذلك أن يوم السبت هو يوم عيد لليهود، هو يوم عيد اليهود بمنزلة الجمعة للمسلمين، فالنبي نهى عن تخصيصه بعبادة لأنهم هم يعظمون ذلك اليوم، وربما أكثر عباداتهم يؤدون في ذلك اليوم، فلا ينبغي لنا أن نتشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم. وأي وإلا فقد كان فقد لكن قد يقول معترض أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة لما هاجر وجد اليهود يصومون يوم عاشورة فسألهم فقالوا إنه يوم نجى الله به موسى وقومه وأهلك به فرعون وقومه فنحن نصوم شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ولكن هذا كان في أول الإسلام. وأما بعد ذلك فبقي استحباب صيام يوم عاشورة لأنه صامه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نهينا عن التشبه بأهل الكتاب باليهود أو بالنصارى وكذلك أيضا التشبه بالمشركين وغيره فنهانا صلى الله عليه وسلم. فهذا النهي جاء متأخرا فهو النهي عن التشبه بأهل الكتاب وبالمشركين كما جاء النهي أيضا عن التشبه أيضا بالحيوانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا في الصلاة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن تخفيف الصلاة وعن نقرها كما ينقر الغراب. ونهى أن يبسط الرجل ذراعيه في السجود ذراعيه يبسطها في السجود انبساط الكلب. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بالغراب بالصلاة والتشبه بالحمار والتشبه بالكلب والتشبه ببرك برك البعير. فهذا الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. أو كذلك أيضا كثرة الالتفات التفات كالتفات الثعلب. فهذه الأمور نهانا عنها. كذلك التشبه بالكفار نهانا أن نتشبه باليهود نهانا أن نتشبه بالنصارى نهانا أن نتشبه بالمشركين. ولذلك قال خالفوا اليهود أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا أهل الكتاب خالفوا المجوس خالفوا المشركين. فأمرنا بالمخالفة. ومن جملة المخالفة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نفعلها الصلاة في النعلين. فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. قصد مخالفة اليهود صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يصلي هو بنعليه صلى الله عليه وسلم. فهو إذا أتى إلى المسجد قلب نعليه فإن رأى فيهما أذى حكه وأزاله ودخل بهما. وإن لم يرى فيهما شيئا دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وعليه النعلان. وكذلك كان يصلي وهو لابس النعليه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بذلك لأجل مخالفة اليهود. فكذلك هذا اليوم يوم السبت يوم عيد لليهود ما ينبغي حنا أن نتخذه عيد ولا أن نزيد شيئا من النوافل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستحب أن يصوم يوم السبت ولا يوم الأحد لأن يوم السبت يوم عيد لليهود ويوم الأحد عيد للنصارى. فكان صلى الله عليه وسلم لا يصوم في هذه الأيام لأنها أعياد للكفار. فكل ما كان فيه مشابهة للكفار في أعمالهم في عباداتهم في أعيادهم أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم فيها. كما نهى عليه الصلاة والسلام عن تغميض العينين في الصلاة وهو يصلي. ربما إن بعض الناس يغمض عينيه يقول إنه أقرب إلى الخشوع. النبي نهى عن هذا قال لأن هذا من فعل اليهود فنهانا لأنه من فعل اليهود عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نهانا صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وأمامه نار لأنه إذا كانت النار أمامه يتشبه بعبادة المجوس عباد النار الذين ينقدون النار ويستقبلونها ويركعون لها ويعظمونها. فنهى المصلي أن يصلي وأمامه نار. وقاس عليه العلماء رحمهم الله مثل السراج واللمبة وغير ذلك إذا كانت أمامه ما ينبغي أن يستقبلها. فكل هذه التي النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عنها لئلا نشابه أهل الكتاب في شيء من أعمالهم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي. نعم وهذا النهي عليه الصلاة والسلام كان فاختلف العلماء رحمهم الله في صيام يوم السبت وصيام يوم الأحد أن النبي كان يصومهم لأنها أعياد للمشركين، فأراد أن يخالفهم بدل ما يكون يوم فرح وسرور يجعله الإنسان يوم عباده. ومنهم من قال لا، لأن النبي نهى عن صيام يوم السبت لا تخصوه بالصيام من سائر الأيام. فبعض العلماء رحمهم الله رجح أن هذا منسوخ وأنه ما ينبغي تخصيصه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، هذا صيام يوم عرفة سبق أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وأن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الباقية، فبين صلى الله عليه وسلم فضيلة هذين اليومين. أما يوم عرفة فقد ورد النهي عنه بالنسبة للحاج، بالنسبة لمن هو في عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصام، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لما حج حجة الوداع كان مفطرا، ولذلك تساءل الناس هل هو صائم أو مفطر، ولما بلغه ذلك صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فشرب منه وهو واقف على راحلته ليراه الناس أنه مفطر وأنه غير صائم. فقوله في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، اختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، فمنهم من قال إنه يحرم أخذا بظاهر الحديث، ومنهم من قال إن هذا للتنزيه لا للتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وأخبر بفضله وأنه يكفر سنتين ثم نهى عن، فيكون هذا نهيا عن استحبابه. أما يبقى كونه مباح وأنه من وجد في نفسه قوة وصام فلا يقال أنك ارتكبت محظورا، ولكنه ترك الفضيلة وترك السنة. فالأفضل في حق المسلم ألا يصوم يوم عرفة إذا كان حاجا بعرفة، فأما إذا كان غير حاج فيبقى الاستحباب على ما كان عليه وفيه هذه الفضيلة. نعم. وكذلك أيضا هو فعله صلى الله عليه وسلم كونه أفضل ولم يصم يوم عرفة وهو بعرفة ينبغي لنا أن يقتداء به، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن صيام الدهر، يعني كون الإنسان يستمر في صيامه طول دهره لا يفطر يوما من الأيام، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال لا صام من صام الأبد، يعني يصوم أبدا مستمرا بالصيام، فقال لا صام يعني أنه يفوته الأجر لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لم يشرعه الله لعباده والنبي لم يأمر به بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والأعمال مبنية على توجيهاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، أحسن عملا. والعلماء رحمهم الله فسروا لنا الأحسن فقالوا إن الأحسن عمل هو الخالص الصواب، وأن الخالص هو اللي قصد الذي قصد به وجه الله ليس فيه رياء ولا سمعة، وأن الصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صام الأبد والنبي نهى عنه فهما مشى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن فعله صواب، وإذا لم يكن صواب فلا يكون حسنا. والله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأحسن العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختل أحد هذين الشرطين فإنه لا يكون مقبولا. إذا عمل الإنسان عمل وقصده الرياء والسمعة هذا لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا طيبها، وإذا خالط هذا الرياء لم يكن من العمل الطيب. وكذلك أيضا إذا لم يكن على سنة رسول الله إنما هو باجتهاد منك وترى أن هذا فضل وأنت ما عندك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا غير مقبول، لأنك مأمور باتباع سنة النبي، والنبي بلغ لنا الشرع الذي شرعه الله لنا، فكل هذا شرع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ولذلك يقول الله في حقه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أوحينا إليك يا محمد، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فهذا شرع الله شرعه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو يبلغ الناس شرعة الله، يبلغ الناس ما شرعه الله لهم، فما جاءنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعمل به، ولا نجتهد لأنفسنا ولا نعمل أعمالا أن بما أمرنا بها ولا سنها لنا، فإذا فعلت شيء من هذا فأنت ما مشيت على سنة النبي، وإذا لم تمشي عليها فما يقبل عملك، فالعمل لابد أن يكون خالص لوجه الله وأن يكون صوابا على سنة رسول الله، ولذلك قال لا صام من صام الأبد، أي فاته الأجر ولو ظاهر العمل وظاهر، لكن فوتك الأجر بدل خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الرواية الأخرى مبينة لهذا المعنى، لا صام من صام الأبد، وفي رواية لا صام ولا أفطر، يعني ما حصل الفطر مثل غيره يأكل ويشرب، ولا حصل الأجر مثل الصائمين، ولذلك ورد النبي عليه الصلاة والسلام بيان أفضل أنواع الصيام، قال أفضل الصيام صيام داود، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام داود قال يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أكثر ما ورد في الصيام، أنك تصوم يوم وتفطر يوم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صام من كل شهر ثلاثة أيام كأنما صام الدهر، لأن ثلاثة الأيام في الشهر عن 30 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم عن 10 أيام، فثلاثة أيام عن 30 يوما، وهذا هو الشهر، فإذا صام من الشهر 3 أيام حصل له صيام الدهر على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عن مخالفته، ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أصوم من كل شهر 3 أيام. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث الشريف فيه فضل عظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا خبر عن الصادق المصدوق، وهو لا يخبر إلا عن خبر الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه فضل عظيم، إنما الأمر يدور حول الإخلاص، وأن فعله ذلك فعله إيمانا بالله واحتسابا للأجر، لكن قد يكون الإنسان بعض الناس يقوم لكن لأغراض أخرى، إما لمراءة الناس أو لغرض آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، فعلى المسلم أن يحاول إخلاص نيته لله، وأن يكون فعله تقربا لله وطاعة لله، ولا يقصد بذلك رياء الناس، ولا والله أنا أروح أنا أصلي، أنا صليت التهجد كله، أنا صليت التراويح كلها، أنا أروح أصلي بالحرم، أنا أروح أصلي مكان كذا، أنا أفعل كذا، يعني يخبر الناس بأعماله، هذا يخشى عليه أنه يكون في شيء من الرياء، فإذا دخله الرياء يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، والرياء نوع من الشرك، فعلى المسلم أن يحاول غاية المحاولة أن يكون عمله خالصا لوجه الله حتى يحصل له هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وهو أنه يغفر له جميع ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فقيام رمضان سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، لكنه ينبغي أن الإنسان يحاسب نفسه إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، فيجعل المؤمن كلمة إيمانا واحتسابا نصب عينيه، ويبعد نفسه عن رياء الناس وعن إظهار عمله للناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن النبي كان يخصص هذه العشر الأخيرة بزيادة صلاة أكثر من العشرين الأول بالنسبة إلى رمضان. فقد جاء في الحديث الآخر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يخلط العشرين بقيام وصيام بقيام ونوم. فإذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فشد مئزرة هذا كناية عن بعده على النساء واقتراب النساء، يتفرغ للعبادة ولا يقرب النساء في هذه الليالي، لأنه لأن هذا يشغله عن العبادة ويشغله عن الطاعة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف، والمعتكف لا يجوز له قربان النساء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فشد مئزرة هذا كناية عن ذلك. وأيقظ وأحيا ليلة يعني أحياه بالعبادة بالطاعة بالصلاة بالتلاوة بالذكر بالتسبيح بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالصدقة، أحياه بالعبادة. والعبادة قد تكون الصلاة وقد تكون التلاوة، فكان يكثر الصلاة ويطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم في هذه الأجر. وأيقظ أهله أيضا، هذا مما ينبغي فعله للمسلم أن يوقظ أهله للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومدح الله بعض الأنبياء بكونهم يأمرون أهلهم بالصلاة وأولادهم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس في العبادات، بل من حتى من أكمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه كان يوقظ أهله مثل ما كان إسماعيل يأمر أهله، ومثل ما أمره الله امتثل أمر الله بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهو يوقظ أهله و يحيي ليله صلى الله عليه وسلم ويشد مئزرة، فهو مستمر في طاعة الله. فدل على تخصيص هذه الليالي العشر بزيادة عبادة أكثر من غيرها، لأنه موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو النبي لم يخصصها ما خصصناها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقوله وتقريره هي سنته، فما دام انه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فعلينا ان نقتدي به صلى الله عليه وسلم، ونزيد في هذه الليالي ونخصصها بزياده عباده وتلاوه وذكر لله سبحانه وتعالى هذه الليالي المباركه. ولان هذه الليالي يرجى فيها ليله القدر، والعباده في هذه الليله عباده اذا اداها في هذه الليله كانه قام الف شهر يصلي ويتهجد اذا قامها. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. نعم، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلازم الاعتكاف في هذا العشر، هذه العشر الأخيرة من رمضان، بل كان صلى الله عليه وسلم سنة اعتكف العشر الأوسط من الشهر، ثم بعد ذلك تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر واستمر على ذلك حتى توفاه الله، أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف الحمد لله معروف عند كل مسلم، معروف ما هو الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه كقضاء حاجته ووضوئه وأكله وشربه، فهذا مستثنى، وإلا فلا يخرج حتى ما يذهب ولا يزور مريض ولا يتبع جنازة، لأنه معتكف في هذا المسجد ملازم له. وكذلك أيضا الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد جماعة حتى ما يفوت على نفسه صلاة الجماعة، ما يعتكف في مكان ما في جماعة بل في مسجد جماعة. والأفضل أن يكون في مسجد جماعة وجمعة حتى ما يخرج ولا للجمعة، فهذا هو الأفضل والأكمل. فالمهم من الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، لأن العكوف على الشيء منازمته، كما قال الله سبحانه وتعالى فيما عاب على المشركين: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون يعبدونها ويدعونها من دون الله، ملازمونها ملازمة. فالاعتكاف ملازمة المسجد لطاعة الله من أجل الله، وينبغي للمسلم إذا اتصف بهذا أن يحقق الاعتكاف، لأن ربما أن كثير من الناس يعتكف وصحيح ما خرج من المسجد ولا ذهب، لكن يجلس عند هذا وربما يتحدث هو إياه ويتكلم في فلان ويأكل عرض فلان ويتكلم، فليش اعتكفت أنت؟ تدور ما عند الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ويبتعد عن الناس لئلا يأتيها أحد ويتكلم بشيء صلى الله عليه وسلم. فأما من اعتكف وجعل يجلس عند هذا ويتكلم بالناس ويجلس عند هذا ويسب فلان ويمدح فلان ويأذن فلان، فهذا وين أنت والاعتكاف؟ الاعتكاف هو ملازمة المسجد لعبادة الله ولطاعة الله. فإذا اعتكفت فاعتكف صحيحا، إما بعبادة بذكر أو تسبيح أو تلاوة أو صلاة أو نوم، لأن النوم تحتاج إليه، والنوم فيه إعانة على الطاعة، فلا بد الجسم لا بد له منه. فإذا أردت أن تنام فينبغي لك أن تنوي أن نومك هذا تنويبه أن يقويك على الطاعة.